نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة بعثها أحد الإخوة المستمعين. عرضنا له عددا من الأسئلة في حلقة مضت. في هذه الحلقة يسأل ويقول: لا نختلف في حق بر الوالدين، وإن من أعظم البر أن يقوم المسلم بزيارتهم في الأعياد والمناسبات، وأجد من حقهم علي أن أقوم بتقبيل يديهم في هذه المناسبات، إلا أن البعض ربما أنكر علي. أرجو من فضيلتكم التكرم ببيان الصواب في هذه المسألة، هل أنا محق في تقبيل يديهما أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. بر الوالدين من أفضل الأعمال، والله جل وعلا قرن حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى في قوله: أن اشكر لي ولوالديك، كما أوجب حقهما في قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وفي قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وطاعتهما في غير معصية وفيما يقدر عليه الولد واجبة، وإكرامهما بما لا يؤدي إلى منكر من صالح الأعمال. تقبيل اليد لا حرج فيه، إلا أن للناس عادات وأعرافا لها تأثيرها، فمثلا في هذه البلاد لم تكن من عادة الناس تقبيل أيدي الآباء والأمهات والإخوان والأعمام والعمات والخالات، فإذا لم يقبل الإنسان أيديهم، العادة التي يلفها عامة الناس هنا في تقبيل رأس الكبير. ولا شك أن الأب والأم هما أكثر الناس حقا على الأولاد فيما لا معصية فيهم، وبالتالي فأنت لا حرج عليك إن قبلت اليد. فلذلك أصل عند أهل العلم المتقدمين، بل إنما ورد في تقبيل اليد أيضا أكثر مما ورد في تقبيل الرأس، إلا أن العادات لها تأثيرها على أحوال الناس. إذا اعتاد الناس تجنب بعض الأمور التي ليست عبادة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من مألوف الأحوال، إذا استنكروها كان من المناسب أن لا يتظاهر بها الإنسان، وذلك من أجل أن يصون عرضه عن قيل وقال. لكن لو فعل لا يقال قد أتى منكرا ولا ارتكب محرما. والناس وإن كانوا بدأوا الآن يهتمون في بعض الأمور، إلا أن الناس في السابق كانوا أحسن برا بآبائهم وأكثر توددا لهم وأشد احتراما للآباء ولكبار الأقارب. وهذا يرجع إلى حالات التدين عند الناس، فكلما كان الناس أقرب إلى التنسخ والعبادة وأرغب في التخلق بالآداب الكريمة الإسلامية كانوا أشد تمسكا بالقيم تقديرا واحتراما لبر الأقارب، وأعظم الأقارب حقا الوالدان، فإن كل قرابة إنما هي ناتجة عن قرابة الأبوة والأمومة. والموفق من عرف حق الوالدين وقدرهما، لأن من أدرك الوالدين أو أحدهما ثم لم يدخلاه الجنة دخل النار، كما في الحديث الصحيح. والله أعلم. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع أقرأه كما كتبه، يقول: حلاقة الإبط سنة بل واجبة، ولكني لا أستطيع حلاقتها لأن لدي بعض الغدد في رقبتي فتؤلمني عندما أحاول حلاقتها، فهل يجوز لي أن أتركها دون حلاقة أم أقوم باستعمال مزيل الشعر؟ الإبط لم ترد فيه نصوص الحلاقة، وإنما فيه نفت الأعباط، لأنه موضع لا يستطاع حلقه بالموسى، وأما استعمال إزالته بالمزيلات فإذا لم تكن مؤثرة على هذا الموضع، لأن هذا الموضع رقيق الجلد يكثر فيه العرق، فقد تكون المزيلات مؤثرة على البشرة وقد ينتج عنها تقرح. إذا تأكد أن لا أثر منها فليعملها. وكان السلف يتحدثون عن إزالة الشعور بالتنور، وهو طلاء منابت الشعر بالنورة، فكان إذا قالوا إن فلان ينصح بالتنور أو كان يتنور كل جمعة فمعناها أنه يحلق يزيل شعر الإبط والعانة بطلاء النورة، وطلاء النورة هو الذي يستعمل في إزالة شعور الإبل إذا أصيبت بالجرب حتى يسهل معالجتها بالأدهان التي يضاف إليها ما يكافح الجرب الذي ينبت ويغشى الإبل، وهو من الأمراض التي تعالج بمثل ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: لا أستطيع ترك بعض المآثم والتي منها اتباع الشهوات، حيث مهما حاولت فإني أبتعد عنها فترة محددة ثم أعود إليها مرة أخرى، على الرغم من أني أتلو القرآن وأستمع إليه كثيرا وأستمع إلى الكثير من البرامج الدينية، فما توجيهكم؟ توجيهي كما أن الحسنات يذهبن السيئات، فإن السيئات يعظم الخطر منهن، على أن يكون حائلا بينك وبين الحسنات، فإن الذنوب كما جاء في قول ذاك تميت القلوب وقد يقتل القلب إدمانها. لا شك أن من أذنب وبادر إلى التوبة أن الله جل وعلا وعد بقبول التوبة، إلا أن الإنسان يخشى أو ينبغي له أيضا أن يخشى أن تصادفه المنية قبل أن يقدم على التوبة، فإن المنية لا يعلم متى تكون، فإن الإنسان حجب عنه معرفتها. الإنسان ينبغي له أن يحذر من الأسباب المؤدية إلى ارتكاب المعصية، وقد يكون من الأسباب خلان السوء، وقد يكون من الأسباب غشيان الأماكن التي توجد فيها مقتضيات تلك المعصية، ومن الأسباب الواقية اجتناب تلك الأماكن والحرص على اصطحاب أهل المروءات والعفة والحياء وذكر الله جل وعلا، لأن صحبتهم تعين على طاعة الله وتعين على الصد عن معصية الله. ثم إن الإنسان إذا أقدم على الذنب قد يغار الله جل وعلا منه، يصح بدنه فيستعمل هذه العافية والصحة في المعاصي، يمده بالنعم فيجعل نعم الله جل وعلا سلما يتسلق عليه للوصول إلى تلك المحرمات. إن الله سبحانه وتعالى يغار، وغيرته عندما تنتهك محارمه، وإذا غار وأنفذ مقتضى غضبه لا يقوى على أحد على أن يرد أمره وقضاءه، فالحذر الحذر من التعرض لعذاب الله. نسأل الله العافية لكل مسلم. أحسن الله إليكم. يقول: جاءت أحاديث كثيرة تدل على أن نبي الله عيسى عليه السلام سوف ينزل على الأرض ويقتل المسيح الدجال والخنزير ويكسر الصليب، فما المقصود بهذين الأمرين الخنزير والصليب؟ بالنسبة للصليب، الناس عباد الصليب يعبدون الصليب الذي هو رمز لما يزعمونه من صلب المسيح عليه السلام، لكننا نحن نقول إنه لم يصلب، فالله نفى ذلك ما قد صلبوه، وإنما رفعه الله إليه. وأما نزوله عليه السلام وقتله المسيح الدجال فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في الحديث أنه ينزل على المنارة البيضاء في دمشق، وأن الدجال إذا رآه يذوب كما يذوب الملح، لكن الله يسلط عيسى عليه السلام فيقتله. ولذلك لما كثر القيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن صياد وقيل لعله المسيح الدجال، وقال عمر: دعني أضرب عنقه، يقوله للنبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إن يكن هو فلن تسلط عليه، وإن لم يكن هو يعني فلا حاجة لقتله. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من المستمعة سين ميم ها من صنعاء من جمهورية اليمن. أختنا تقول: أخي سيتزوج قريبا بإذن الله، وأمي تريد أن تجعل زوجة أخي تلتزم بالحجاب الشرعي الكامل عن إخوتي البالغين الذين يعيشون في نفس البيت، وهذا أمر الله، ولكن المشكلة يا فضيلة الشيخ أن أبي يعارض هذه الفكرة ولا يرضاها إطلاقا، ويقول هذا الأمر إفساد للمعيشة وتخريب للبيوت، وقد قال: إن هي جعلتها تتحجب سأجعلها تغادر المنزل وأفعل ما أريد، وهكذا لا يوافق أن يجعل أخي يستقل في بيت أو شقة واحدة، فما هو الحل لهذه المشكلة أثابكم الله؟ الحل عند أسرتكم نفسها، وهو بالتعاون على البر والتقوى. والواجب على الأب أن يحترم المقاصد الكريمة والإرادات السليمة، وأن يعين الأمة والزوجة المقبلة على التزام ما يعين على طاعة الله، ويظهر التمسك بالآداب الإسلامية، ويبرز المنهج الصحيح في الحجاب والحشمة والستر والحياة، ليكون بيتكم من البيوتات التي تشع الهدى وتنشر الفضيلة وتؤثر في المجتمع. والواجب أن يجتمع أهل المنزل لمناقشة الموضوع والتقرب إلى الله جل وعلا بالعمل الذي هو أقرب إلى مقاصد آداب الشريعة ومراد الله جل وعلا ومراد رسوله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الحمو عندما نهى أن يدخل على المغيبات وهن اللواتي أزواجهن غير موجودين في المنزل. قال قائل: أرأيت الحمو، والحمو قريب الزوج، أخوه أو ابن أخيه أو عمه أو ابن عمه وأمثال هؤلاء. قال عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت. فينبغي أن يفهم هذا الأب أن من أراد التمسك بالأدب الإسلامي يحرم على الناس أن يعترضوا عليه، وإذا اعترض معترض فإنما هو في حقيقة الأمر مضاد لله ومحارب لشرع الله وآمر بالمنكر وناهي عن المعروف. وإني أرجو أن يكون هذا الأب أعقل من أن يتصدى لصد الناس عن طاعة الله وحملهم على معصيته. كيف يقول إذا صارت أعين أبنائه مسلطة على امرأة أخيهم، ألا يخشى أن يقع بسبب ذلك منكر فيكون سببا في خراب المنزل وانتشار العداء والتناحر والتنافر؟ إن شريعة الله جل وعلا جاءت بالخير للبشر واشتملت على أسباب الوئام والمقاصد العظيمة الكريمة وغرس الفضيلة وسقيها بالتعاليم الشرعية، فيجب على الجميع أن يتمسكوا بدين الله وأن يتجنبوا مساخط الله. على الأب أن يخاف الله جل وعلا لئلا يعاقب، فإن من ضاد الله في شرعه قد يتعرض لعقوبة عاجلة. وقد قال الله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة والله المستعان. أحسن الله إليكم. تقول: قال الله تبارك وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لمن يكون هذا السؤال؟ هل يكون على أنواع الأطعمة كاللحوم والفواكه والحلويات؟ نرجو توضيح هذه الآية جزاكم الله خيرا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته فوجد أبا بكر، وجد عمر، وسأل كل واحد منهم: ما أخرجك؟ قال: ما أخرجني إلا الجوع. فقال هو صلى الله عليه وسلم: وأنا والله ما أخرجني إلا الجوع. ثم ذهبوا إلى منزلي أحد الأنصار في نخلة، فدخلوا وسأل النبي عليه الصلاة والسلام امرأة صاحب المحل: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا، يطلب الماء العذب، يأتيه من عذب. فجاء الرجل ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فسر سرورا عظيما، وقال عن نفسه إنه أكرم الأضياف اليوم، إن الضيوف أكرم الأضياف، وحقا قال. ثم قطع لهم عذقا من إحدى النخلات وأخذ المدية سكين، فكان الذي يقول: إياك ذات الدر، أي لا تذبح حلوبا. فأكل من التمر، ثم جاء الرجل وطبخ اللحم وقدم وقد شبعوا من التمر ومن اللحم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسألن عن هذا النعيم، خرجتم من بيوتكم ما أخرجكم إلى الجوع، ثم أنتم كذا إلى آخره. فهذا من النعيم، وكل ما أدركه المرء من متع الدنيا مما يحتاج إليه فهو من النعيم. وحق النعيم أن يشكر المنعم جل وعلا به، والله يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وشكران النعم من أسباب نموها وتثبيتها ونزول البركة فيها وحصول المنفعة من ثمراتها. وأما كفران النعم فمن أعظم أسباب زوالها وانقطاع آثارها وثمراتها الطيبة. والسائل عن هذا النعيم هو الذي لا تخفى عليه خافية، الذي يعلم السر وأخفى. العبد إذا الله أنعم عليه في بدنه وفي ماله وفي ولده وفي الأمن، لأن لا يصبحه الخوف ولا يمسيه، لأن استطيع التقلب في حياته دون ما حذر أو وجل، فهذا أيضا من النعيم الذي امتن الله به. يجب عليه أن يعرف حق الله فيه ويشكر الله جل وعلا، هذه من النعم. وقد قال سيد البشر صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نسأل الله ألا نكون من المغبونين، المتكلم والمستمع. أحسن الله إليكم. تقول: هل إذا دعا الإنسان ربه أن يزيده طولا أو جمالا ولا يحسده أحد على ما أتاه الله من فضله يكون من الاعتداء في الدعاء؟ إذا سأل الله جل وعلا أمورا جرت العادة بحصولها فليس هذا من الاعتداء. أما إذا كان قد بلغ سنا جرت العادة أن لا يزيد طولا معه، أو تكامل نموه وخلقه فسأل ربه أن يقلبه أجمل الناس أو أطول الناس ونحو ذلك، فليس هذا من الدعاء اللائق، لأن هذا الذي حصل هو الذي قد قضاه الله جل وعلا وقدره. وأما أن يسأله ربه أن يرزقه أو أن يوفقه لشكر ما أعطاه، شكره على ما أعطاه وأمثال ذلك، فلا حرج. من الاعتداء في الدعاء أن يقول الإنسان: اللهم اجعلني فوق درجة النبيين مثلا، أو أن يقول في دعائه: اللهم ادخلني الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهو مقصر في كثير من أعماله. مثل هذا ينبغي أن يقول: اللهم تجاوز عني. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت عائشة رضي الله عنها: إن أنا وافقت ليلة القدر يا رسول الله ما أقول، ما قال لها: قولي اللهم ادخلني الجنة بغير حساب ولا عذاب، بل قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ولما قال: ما لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ويروى أن ابن أبي بكر إما عبد الرحمن وإما عبد الله ابن أبي بكر نفير رضي الله عنه يسأل عند أبيه ويقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض الواقع على يمين الداخل للجنة. قال له أبو بكر رضي الله عنه: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي ناس يعتدون في الدعاء، وإني لا أراك إلا في دعائك هذا معتدين كلمة النحو، سل الله الجنة واستعذ به من النار. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة في هذه الحلقة عن حكم اللعب بالألعاب الإلكترونية للكبار البالغين، رغم أن فيها ضياع للأوقات وقد خصصت للأطفال. الصحيح أنه ينبغي للكبار والصغار أن لا يستغرقوا وقتهم إلا بما يعود عليهم في فائدة، واختراع هذه الألعاب وانتشارها بين المسلمين لم يكن الهدف من مخترعيها تقدم المسلمين وتفوقهم في أمور دنياهم، وإنما هو نوع من أنواع اللعب، واللعب في أكثر أحواله لا يأتي بخير. إن الله لما ذكر احتمال وقوع العذاب على أهل القرى قال أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. ينبغي أن يعود الأطفال العمل الذي يعود عليهم بالفائدة، تعلم علوم تنفعهم حتى ولو صناعات. ما أجل أن يتعلم الفتى والفتاة كيف ينظمون منزلهم، كيف يصلحون ما قد يخرب من ما يؤدي المنافع لهم في البيوت، حتى لا يكون في كل ما يراد إصلاحه يحتاج لذلك إلى يد عاملة أيا كانت. ومن لا يستطيع أن يعمل ينبغي أن يعود القراءة والكتابة، أن يشجع على الحفظ. ولا شك أن أعظم ما يحفظ وأجل ما يتعلم كلام رب العالمين، هذا القرآن العظيم الذي تكلم الله به جل وعلا وأنزله على خليله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو تبيان لكل شيء. فنسأل الله أن نوفق في كل مكان من بلاد الإسلام للعمل بما يرضيه جل وعلا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.